بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل ونستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا في المرات السابقة بعد الانتهاء من الكلام عن كتاب الصيد وعن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، هنفتتح الكتاب الآخر وهو كتاب الوصايا. وكانت أولى الأبواب التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب هو باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فترجم أبو داود رحمه الله لترجمة ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، فذكر هذه الرواية وأن معنى الكلام أنه لا ينبغي للمسلم أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال، وأن يكون قد كتب هذه الوصية، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، أي ما ينبغي للمسلم أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا، يعني قال يبيت ليلتين، مش المقصد من كده إلا يعني الإشارة إلى حتى لو كان ذلك الزمان هو زمان قليل، إلا أنه يسارع ويبادر بكتابة هذه الوصية لأنه لا يدري متى يدركه الموت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبالتالي يبقى متى يأتي الموت؟ لا يأتينا إلا بغتة، وبالتالي يبقى الإنسان يبادر قبل أن يبادر، يبقى تبادر قبل أن تبادر، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة، تسارع، يبقى نسارع بالأعمال الصالحة قبل أن ندرك بالموت فينقطع عمل الإنسان عند ذلك. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبالتالي تذكر الموت لا يفارق المؤمن، تذكر الموت لا يفارق المؤمن، وتذكر المؤمن للموت يدفعه إلى المبادرة بالأعمال الصالحة وكذلك كتابة الوصية. وطبعا المقصود بالوصية هنا هو أن يوصي في ماله. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبقى المقصود اللي هي الوصية في المال. ونعلم أن الميت له ذلك الحق في أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته. طبعا الميت ينقطع عمله كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشارع أعطى ذلك الحق للمسلم إن مات، إن أوصى أوصى بذلك الثلث، فله حق التصرف في ذلك الثلث من بعد موته، كما يستبين لنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاتا ولا أوصى بشيء. فعلى ذلك الوصية يكتب الإنسان الوصية عند رأس يضع عند رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال علماء الوصية التي المتبرع بها هذا على سبيل الاستحباب والندب، لكن الوصية بأداء الدين أو رد الأمانات فهذه وصية واجبة. يبقى يجب على الإنسان لو كان عليه دين نقول يبقى يجب أن تكتب هذه الوصية، قلنا حتى لا يفوت ولا يضيع ذلك الدين على أصحابه. وكذلك إن وضعت عنده ودائع أو أمانات فأيضا يكتب هذه الوصية، إن عشان يحدد هذه الأمانات لمن، يبقى هذا المال لفلان وهذه الأمانة لفلان، قلنا حتى لو مات يبقى عندهم عند ذلك يستطيعون أن يردون تلك الأمانات ولا تضيع على أصحابها. لذلك العلماء قالوا يجب إن كان عليه دين أو كانت عنده ودائع وأمانات وجب عليه أن يكتب، وجب عليه أن يكتب. قلنا المقصود من كتابة يبقى حتى لا تضيع هذه الحقوق على أهلها. أما لو كان عنده مال يبقى يستحب إنه أن يكتب هذه الوصية، يكتب الوصية قلنا لو كان له مال. أما لو كان عليه ديون أو كان عليه أمانات يبقى وجب عليه أن يكتب ذلك حتى لا يضيع ذلك المال أو تضيع هذه الودائع وتلك الأمانات على أهلها. تقول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاتا ولا أوصى بشيء. مقصدها أنه ما أوصى بشيء بالنسبة للمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي لا يورث، يبقى النبي أساسا ما تركه كان صدقة. يبقى لو مات النبي وترك ذلك المال يبقى هذا المال حيرد على المسلمين، ولكن هذا المال لا يقسم بين الورثة، ده بالنسبة للأنبياء. فكان مقصد عائشة رضي الله عنها لما قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاتا ولا أوصى بشيء. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله تريد وصية المال خاصة، لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله أن يكون موروثا. يبقى لما بيجي بيوصي حيوصي في المال اللي هو بيملكه، يبقى فلان ده عنده مال فأوصى أن يخرج ثلث ذلك المال عند موته لجهة من الجهات الخيرية مثلا، أو أن هذا المال يبقى أوصى لفلان هذا ليس من الورثة فأوصى له بجزء من ماله لا يتعدى ذلك الثلث، هذا له الحق. يبقى نقول للميت كما أنه في حال الحياة يبقى له الصلاحية أن يتصرف في ماله، فكذلك أيضا عند موته له أن يتصرف في ثلث ذلك المال، يبقى الشارع أعطاه ذلك الحق. فمقصد عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاتا، يبقى مقصدها كده أي نوع من أنواع المال، أي نوع من أنواع المال، لأن النبي قال لا نورث كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة. يبقى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مالا يبقى هذا المال يعود على المسلمين وهو صدقة كما قال، ولا يجوز أن يقسم بين الورثة، وبالتالي لا لم يوصي بشيء من ذلك الأمر. يبقى ده مقصد عائشة. لذلك الإمام الخطابي رحمه الله يوجه ذلك الكلام قال تريد وصية المال خاصة، لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله، في مال سبيله أن يكون موروثا، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث فيوصي به. وقد أوصى عليه السلام بأمور، منها ما روي أنه عليه السلام كان عامة وصياته عند الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى أوصى كده الصلاة الصلاة، يبقى أوصى القوم أن يتمسكوا بالصلاة وأن يرفقوا أيضا بملك اليمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. يبقى معنى كلام عائشة ولا أوصى بشيء يبقى مقصدها هي وصية المال، مقصدها وصية المال، لأنه ما ترك يعني كان صدقة ولا يجوز أن يقسم بين الورثة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة، وهذا أيضا آخر الكلمات التي ودع بها الدنيا. يبقى في حجة الوداع لما ذكر هذه الخطبة على مسمع ومرأة من هؤلاء القوم الذين أتوا من كل حدب وصوب حتى يعني يؤدون ذلك النسك ويتعلمون كيفية أداء ذلك النسك من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في خطبة الوداع قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشي، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله. يبقى لما أوصى بجزء من ماله أترى ليه حدود ولا جاز له أن يتصرف في جميع المال كما كان له هذه الصلاحية أن يتصرف في ماله في حال حياته؟ نقول في حال الحياة عنده الصلاحية أن يتصرف في ماله، هذا مال مملوك لذلك الرجل، لكن عند موته يبقى بينزع هذا المال ويرد على الورثة، إلا أن الشارع أعطاه ذلك الحق أنه جاز له أن يوصي بثلث المال ولا يتعدى. فلذلك قال: باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله. ذكر رواية عن عامر بن سعد عن أبيه عن سعد، أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال: مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة، ثم اتفق ابن أبي خلف وعثمان بن أبي شيبة اتفق قال: أشفي فيه. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة تدفعها أو ترفعها إلى في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فهذه رواية استند أبو داود رحمه الله إلى هذه الرواية، وذكر وبوب هذه الترجمة باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله، يعني بيتكلم عن حدود تصرف هذا الموصي بعد موته في المال. يبقى يا ترى إيه حدود تصرفه في هذا المال الذي كان مملوكا له في حال الحياة وكانت عنده الصلاحية أن يتصرف بجميع ذلك المال؟ فإن مات وأوصى بشيء يضرع حدود الوصية تكون يعني بكم؟ فقال في هذه الرواية كما قال عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب بمرض شديد حتى أشفي فيه، يعني حتى شرف الموت، يبقى اشتد عليه الموت حتى ظن أنه يفارق الحياة على أثر ذلك المرض، حتى يبقى اشتد عليه المرض حتى ظن أنه سيفارق الحياة على أثر ذلك المرض، كان مرض شديد قلنا حتى غلب على ظنه أنه سيفارق الحياة كأثر لذلك المرض الذي اشتد على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، كان عنده مال كثير، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ يبقى ذكر كده أن كانت له بنت، وهذه البنت طبعا لما حترث حترث بالفرض، ترث نصف المال كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. طبعا فرق بين البنت والولد الذكر، فلو ترك يعني ولدا يبقى هذا الولد يبقى عصبة، يبقى نقول عند ذلك لو كان هناك أصحاب فروض يأخذون ذلك الفرض وباقي المال يرد على ذلك الولد الذكر، لكن لو ترك بنتا يبقى هذه البنت ترث بالفرض، ترث النصف كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ يبقى كده حيبقي الثلث ويأخذ ثلثي المال ويقوم بالتصدق بذلك المال. وقال: لا. يبقى قال له: لا. قال: فبالشطر؟ طب نصف المال؟ قال لا. قال تبقى تصدق بثلث المال؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس. يبقى على ذلك هذه الرواية بيّنت أنه يجوز للموصي أن يوصي بثلث المال، ولكن حتى لو أوصى بثلث المال فلا تكون هذه الوصية للوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. يبقى حتى لو أوصى بثلث المال لكن ليه حدود أيضا في التصرف، أنه لا يعني يوصي بهذا الثلث لأحد الورثة، وإلا يبقى لا يوصي بهذا الثلث لأحد الورثة، يبقى ليه حدود أساسا وهو لا يتعدى أنه له أن يتصدق بثلث المال، يوصي بثلث المال، وإن أوصى بثلث المال فلا يكون لورثة، ولكن نقول لإنسان لا يرث، لإنسان لا يرث. يبقى في الحالة دهية يبقى له أيضا حدود لا يتعداها، يبقى الشارع أعطى هذا الحق ولكن قيد أيضا هذا التصرف، فليس له التصرف المطلق في ثلث المال ولكن أيضا تصرف مقيد، يبقى لا يكون هذه الوصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذه الوصية أو من هذا الرواية أن الموصي له أن يوصي بثلث المال ولا يتعدى ذلك. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الورثة لهم ذلك الحق في المال، يبقى كما هو يريد أن يوسع على الناس فكذلك أيضا يترك هذا المال الذي يقول إلى ورثته، فلذلك قال إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس. يبقى لو هو تصدق بجميع المال يبقى عند ذلك لم يبقي للورثة شيئا، فإن مات يبقى ليس عنده مال حيتصدق به أو يخصم على الورثة، على الورثة، فهو أراد أن يفعل الخير، لكن حتى لو أراد الإنسان يفعل الخير فليفعل ذلك الخير في أهله. يبقى ساعات الإنسان كده يبقى عايز ينفع الناس وبالتالي لا ينتبه أنه أيضا يعني يسعى إلى نفع النفس وإلى نفع أيضا الأقارب والأرحام، فكذلك هو أراد أن يتصدق. يبقى يتطرى لما يجي يتصدق يبقى نقول على ذلك يبقى نبتعد عن الأهل والأقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب هي صدقة وصلة. يبقى الصدقة على القريب صدقة وصلة، قلنا الآن البعض كده لما بينظر بينظر إلى خارج الأرحام، يبقى خارج الأقارب، فأرادنا نتصدق وينفع الآخرين نقول على ذلك انظر إلى الأقارب أولا، فإنها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأجر فيها حيضاعف، يبقى الأجر فيها حيضاعف غير لما يدفع هذه الصدقة إلى يعني غريب. قلنا طبعا المقصود أنه على الأقارب اللي هم أيضا يكونون من أهل الصدقة، فقراء مساكين، فيتبقى صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس، يبقى تعرضهمش للسؤال وهو عندهم ذلك المال، يبقى تترك لهم شيئا من ذلك المال حتى يقسم على الورثة فيستفيدون بذلك المال، قلنا بدلا من أنه يدع هؤلاء على فقراء وبالتالي حيضطرون إلى سؤال الناس. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وجه لنا المسألة إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، يبقى على ذلك أي نفقة ينفقها الإنسان يحتسب هذه النفقة عند ربه، فعند ذلك يثاب على هذا الأمر. قلنا حتى لو كانت من النفقات الواجبة التي لا تبرأ الذمة إلا بأدائها ويأثم لو أمسك هذا الأمر، ولكن مع ذلك لو جمع معها النية الصالحة الطيبة فيثاب على ذلك حتى لو كانت من النفقة الواجبة. يبقى نقول نفقة رجل على أهله يبقى دي نفقة واجبة، يبقى الرجل لما بينفق على امرأته يبقى دي نفقة واجبة، وإلا أنه أساسا لو أمسك ولم يعطي ذلك الحق للمرأة نفقة الواجبة يأثم، لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء ذلك الواجب، ولكن مع ذلك لو احتسب عند هذه النفقة يبقى عند ذلك حتعد له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى وأيضا من تصحيح المفاهيم، يبقى نصحح ذلك المفهوم، فلذلك قال إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، يبقى أي نفقة لكن بشرط الاحتساب، بشرط الاحتساب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له حتى اللقمة تدفعها أو ترفعها إلى في امرأتك. يبقى قال إن هو لما يدفع هذه اللقمة إلى في امرأته قلنا ما دفع ذلك إلا توددا إليها. يبقى لما كده يبقى أراد إن هو أن يأخذ ذلك الحظ من امرأته بيحاول أن يتلطف معها من أنه هيرفع هذه اللقمة إلى في امرأته. قلنا يا ترى ليه؟ قلنا ده هو ما فعلش الفعلة دي إلا لحظ النفس توددا إلى المرأة حتى تمكنه من نفسها. يبقى تودده إلى امرأته قلنا حتى تمكنه من نفسها، يبقى نوع من أنواع التلطف معاها. ولكن مع ذلك لو احتسب هذه اللقمة التي يرفعها إلى في امرأته كانت له صدقة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال حتى اللقمة يرفع رجل إلى امرأته يحتسبها. يبقى في بعض الروايات قال يحتسبها، يبقى مش مجرد كده يرفع اللقمة في امرأته بيطلب حظ النفس وحيثاب على ذلك، نقول لا، هذه الفعلة تحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في أفعال حيؤجر عليها بلا نية، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى لو غش الرجل امرأته يبقى على ذلك حيثاب. والصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من ذلك الكلام، آيات أحدنا شهوات ويؤجر على ذلك؟ قال نعم، أرأيتم إن وضعها في حرام؟ فعلى ذلك يبقى بالقياس العكسي، يبقى قال لهم لو وضعها في حرام يأسم؟ يأسم. يبقى في المقابل كده بالقياس العكسي لو وضعها في حلال يبقى حيؤجر. يبقى ترى محتاجة النية؟ لا، الرواية بيّنت كده أنه حتى لو لم يكن له نية، يبقى النية نقول في نية أنه يعف النفس يعف المرأة وهكذا، لكن وفي بضع أحدكم صدق كلام مطلق، يبقى هذا كلام مطلق كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم، من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكلت منه بهيمة أو إنسان أو طير كان له صدقة. يبقى اللي هو بيزرع أرض وبيجي كده طير أو بهيمة بتأكل منه، قلنا على رغم أنه لم يرد ذلك الأمر، أو إنسان أتى وسرق من ذلك تلك الثمار أو هذه الزروع، يبقى يؤجر، يبقى دي صدقة له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكلت منه بهيمة أو طير أو إنسان كان له صدقة، يبقى دي أفعال نقول يثاب عليها الإنسان ولا يحتاج فيها إلى نية. لكن الأصل أن الأعمال كلها مفتقرة إلى النية، الأصل كده الأعمال مفتقرة إلى النية، لكن استثنى الشارع بعض هذه الصور يؤجر فيها الإنسان، يبقى نقول حتى لو لم يكن فيها نية، يبقى نسى أنه يجمع النية فيها، لكن هي أساسا يؤجر عليها. طبعا لو جمع النية قلنا إعفاف المرأة وإحصان الفرج لغير ذلك، كل دي طبعا يعني حيثاب عليها، لكن ابتداء يثاب كما نقول أن المرض كفارة، يبقى المرض كفارة حتى يعني نقول أنه يعني لم يكن عنده الرضا، ده نقول ده الرضا ده موضوع آخر، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حذر ولا أذى ولا غم حتى شوكة شكوى إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى المرض كفارة على طول، يبقى المرض كده كفارة، نقول ده بيتسخط ده مسألة أخرى، ده عنده رضا دي مسألة أخرى، لكن المرض في حد ذاته بيكفر به الذنب. هنا أيضا في بضع أحدكم صدقة، يبقى لو غش الرجل امرأته يبقى أيضا له ذلك الثواب، لكن في هذه المسألة يرفع اللقمة إلى في امرأته، هل بمجرد يرفع اللقمة إلى في امرأته يثاب؟ نقول إن احتسبها، لأنه رواية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها، يبقى لازم لها نية، يبقى لها نية. يبقى أي نفقة ينفق الرجل على امرأته يحتسب هذه النفقة عند ربي سبحانه وتعالى، يؤجر عليها، قلنا حتى لو كانت يعني هذه من حظ النفس أو كانت من نفقات الوجبة يؤجر عليها طالما كان جامعا لها النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على الرغم أنه بيرفع لقمة في امرأته قال لطلب حظ النفس، ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يثيب ذلك الإنسان لو احتسب هذا عند ربي سبحانه وتعالى، لو احتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول حياك في المرأة يدخل عليها السرور الباقة السعادة، كل دي نوايا، لأن السرور تدخله على مسلم، هذه طاعة من الطاعات، يعني دي طاعة من الطاعات أنك أنت لو أدخلت ذلك السرور على مسلم. فساعات إحنا لما بننظر الروايات دهيت يبقى أنا بنشوف مسلم، يعني مسلم يبقى نقول غير الزوجة، يبقى كان المقصود غير الزوجة. نقول لك لا، يعني زي ما نقوله كده، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أولى الناس بها الزوجة، أولى بذلك تبسمك في وجه أخيك. في بينك وبين هذه المرأة أخوة إيمانية، يعني بينك وبين الزوجة أخوة إيمانية، فتصرف هذه أيضا الطاعات إليها، يعني تصرف هذه الطاعات إليها. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يبقى نقول ده أنت عندك ميدان واسع تستطيع أنك أنت تحصل من خلاله على ذلك الثواب. لكن ساعات احنا بنقيد المسألة، يبقى لنا التصور كده ان دي تبقى خارج الزوجة، خارج الزوجة. نقول لك لا، ده ميدان عمل اهو، يعني هذا ميدان عمل. يبقى حتى النفقة ينفقها، تدخل ذلك السرور والسعادة على امرأتك، يبقى هذا السرور تدخله على مسلم حيثاب الانسان على ذلك. يبقى السرور تدخله على المرأة، يبقى الكلمة الطيبة مع الزوجة، نقول ايضا الوجه الطريق مع الزوجة، كل دهيات نقول ميدان، يعني هذا ميدان ايضا طاعات، هذا ميدان طاعات. لكن ساعات الانسان اللي بيفقد الثواب كنتيجة ان هو بيكون له تصور في المسألة، فبيقيد المسألة، يضيق هذه المسألة، نقول مسألة اوسع من ذلك، فلا يرى ان الزوجة ده ميدان ايضا واسع للطاعات، ميدان واسع للطاعات. يبقى ادي السرور تدخله على المرأة، ادي الكلمة الطيبة، ادي والله الابتسامة الطيبة، كل ذلك يعني يثاب عليه المرة. حتى اللقمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى يعني أحقر الأشياء، يعني أشياء ممكن سهل ينتبه إليها وما فعلش الأمر ده إلا لحظ النفس وبيتودد إليها، قلنا عشان يتلطف كده حتى ينال ذلك المراد من امرأته. ولكن مع ذلك لو احتسب يبقى لازم يكون لك نية مع كل شيء. عشان كده لما نيجي نقول أن النية هي تجارة الفقهاء، لأن نقول أعمال ما تمرش كده، أعمال يكون لهم نوايا فيها. قلنا زي ما الإنسان مثلا في لبس النعال، يبقى أنا بقصد كده وأنا بلبس النعال ببدأ باليمنى اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندها ممكن تكون عادة عند الإنسان، لو كانت عادة لا يثاب عليها حتى لو وافق السنة، لكن أنا عشان في العادة أو الفعل أوافق السنة لابد أن تكون إيه لها قصد. يبقى دي نقول افعال مقصوده، يبقى فعل مقصوده يبقى ليه قصد. يبقى نقول اعتاد هو كده دايما، اعتاد اتربى على كده ان هو لما في النعال بيلبس دايما اليمنى اولا، وفي الخلع بيخلع اليسرى اولا، واعتاد على كده وده منظومه عنده في حياته. يبقى دي نقول دي عاده، فهذه العاده يعني لا تنقلب في حقي ان يثاب عليها الا ان قصد اتباع السنه. لذا نقول والله دي السنه جت وذكرت كده ان احنا نبدأ في لبس النعال باليمنى ونبدأ في خلع النعال باليسرى، فانا بنتبه. ما احنا طول اليوم نقول طول اليوم الانسان ادي لبس النعال، ادي خلع النعال، يبقى كم مرة في اليوم؟ نقول مرات عديدة. انظر بقى الى الثواب اللي بيفوت من الانسان، ثواب كبير جدا بيفوت من الانسان كنتيجة عدم معرفة الانسان بالسنة، كنتيجة عدم معرفة الانسان بالسنة. دي نقول الروايات ده هي تدفع الإنسان أن يبحث يفتش عن السنن، لأن إحنا هنجد سنن في هذه الأمور الحياتية كثيرة إحنا بنعملها على أنها عادة، ولكن هي في الحقيقة أنت تثاب على فعلها، على تثاب على فعلها لو أنت قصدت اتباع السنة، طالما أن السنة وردت في الكلام بشأن ذلك الأمر. يبقى لو كانت عادة الإنسان موافقة للسنة لا يثاب إلا إن قصد، إلا أن إحنا قصدنا الاتباع، عشان البعض ما يظنش كده ان انا بوافق السنه، لكن انت ما كنتش قاصد ذلك الامر، لازم تبقى قاصد. يبقى تخيل كده كم مره بنلبس النعال، كم مره بنخلع النعال، يبقى نقول لك والله دي مرات عديده، مرات عديده، يكفي ان اقلها نقول خمس مرات، خمس مرات في الصلوات، يبقى ده خمس مرات. يبقى بندخل المسجد ادي بنخلع النعال، بخرج من المسجد ادي بنلبس النعال، نقول دي ادناها خمس مرات في صلاه الفرائض اهو. فنقول الله يبقى فيه ثواب ممكن يفوت من الإنسان، ثواب كبير جدا ممكن يفوت للإنسان كعدم معرفة الإنسان بالسنة أو عدم تعظيم الإنسان لشأن هذه السنن، على الرغم أن احنا نرى سنن بسيطة، يعني سنن بسيطة، ولكن نقول يعني كم بيفقد الإنسان من هذه الحسنات، هو في مقدوره أن يلتقط تلك الحسنات، لكن نتيجة نقول الكسل، نتيجة الجهل. فعشان كده النية هي تجارة الفقهاء، بيتجروا بالنية، عارفين كل حاجة يبقى لهم فيها نية، لأنهم عارفين السنة، فلما الإنسان بيبقى عارف السنة يبقى مدقق كده في أفعاله، يدقق في أفعاله. فلذلك قال حتى اللقمة تدفعها أو ترفعها إلى في امرأتك. فقال قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ يبقى كان خايف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن هو يموت بأرض الماء بمكة، يبقى بعد ما هاجروا من مكة يبقى لا يجوز إن هم كانوا يعود إليها مرة ثانية. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ما مكث في مكة، ولكن عاد مرة ثانية إلى المدينة. بما هجروا من هذه البلدة يبقى حتى بعد فتحها يبقى لا يقعدون فيها ولا يستوطنون فيها مرة ثانية. فلذلك قال كان خوفه كله إن هو يموت بمكة بعدما هاجر من مكة. الكلام ده كان طبعا في حجة الوداع. قال قلت رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ يبقى كان خايف إن هو أساسا يموت، كان يعني بيتحصر كده إن هو لو مات في مكة، وكانوا يكرهون المقام بمكة بعدما هاجروا منها وتركوها لله تبارك وتعالى. قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة. يبقى حتى يعني بيطيب خاطره، قال حتى لو انت اساسا يعني عدت في مكة او يعني يحبس في مكة كنتيجة ذلك المرض فتعمل عملا صالحا. يبقى اهم حاجة انك انت تعمر اللحظات دي بالاعمال الصالحة. والانسان له في كل حالة وفي كل مقام عبادة. يبقى انا عبد لله عز وجل، يبقى في المرض لك عبادة تؤديها، الصحة لك عبادة تؤديها، والله في لما تكون أنت أساسا منطلق في الدنيا محبوس كل دي عبادات، والله في حال الحبس أنت في عبادة بتؤديها. طب في حال الإنسان ساعة الدنيا لك عبادة بتؤديها. طب حال السفر لك عبادة، حال أنه هو قيامه في الحضر يبقى دي لك عبادة. أنت عبد لله، أنا عبد لله، على حسب بقى الحالة اللي أنا بتقلب فيها. فلذلك كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادات أنت تؤديها على حسب الحالة. في حال المرض أنا في عبادات بأديها، حال الصحة في عبادات بأديها، حال الغنى في عبادات بأديها، في حال الفقر في عبادات بأديها، حال السفر في عبادات بنأديها، حال المقام في الحضر يبقى في عبادات بنؤديها. أنا عبد لله عز وجل، على حسب بقى أنا ما يكون حالي، حسب الحال أنا بأدي هذه العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا بس بشرط تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة. يبقى بيزداد كده الإنسان ترقي في سلم العبودية والإيمان بازدياد من أعمال الصالحة، لكن بشرط مش عمل صالح كده فقط يبقى نقول إن هو يتمم ذلك العمل، لكن العمل ده أين تكون الوجهة؟ تكون خالصة لله تبارك وتعالى. يبقى العمل الصالح يبقى عمل موافق للكتاب والسنة، لكن ده في قضية أخرى وهي الوجهة. يبقى الوجهة التي تتجه إليها بذلك العمل، يبقى الوجهة أن تكون تتجه لإرضاء الرب سبحانه وتعالى. قال تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة. يبقى العمل الصالح لا يعتبر إلا إن كانت الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. احنا دايما بنذكر بأول ثلاثة بتصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في الظاهر أنهم أتوا بهذه الأعمال الصالحة، هي في ظاهرة أعمال صالحة، ولكن في حقيقة الأمر هذه الأعمال كانت السبب في هلاك هؤلاء، وأيضا أوبقوا بها في النار بسبب أنها أعمال في ظاهرها أنها أعمال صالحة موافقة للكتاب والسنة، ولكن ما أرادوا بها إلا وجه الناس، ما أرادوا بها إلا السمعة، وبالتالي لم يريدوا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فردت على هؤلاء وكبوا بها على وجوههم في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فكانت هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى طول عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنه أساسا يبقى إشارة أنه ربنا سبحانه وتعالى حيرفع عنه ذلك البلاء، وأيضا يمكث فترة طويلة حتى قال أنه مات في سنة 50 من الهجرة. قال حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، حيبقى نقول نكاية للعدو وحينتفع به أيضا إخوانه من المسلمين. قال وأي من المسلمين بالغنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك، ويضر بك آخرون من المشركين الذين يهلكون على يديك. قال ثم قال اللهم امضي لأصحابه جردهم ولا تردهم على أعقابهم. هذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يتمم لهم هذه الهجرة، ما نقول إن هم يعني حتى لا يموتوا في هذا المكان. يبقى دعا رب سبحانه وتعالى أن يتمم لهم هذه الهجرة ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباس سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيتوجع له النبي صلى الله عليه وسلم وحزين عليه على أساس أنه مات سعد بن خولة بمكة. نقول ما هو ده ليس من باب الذم، يعني هو ده لم يتخلف أساسا، لا ما قصد التخلف، ولكن هو أصيب بذلك وحتى مات. يبقى رب سبحانه وتعالى قضى عليه أن يموت في ذلك المكان، فرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حزنا وتوجعا عليه لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها، يعني لكن مش المقصد منها هو ذم هذا الشيء، ذمه قلنا لأنه هو يعني ليس بيده، ولكن قضى ربنا سبحانه وتعالى الأجل وكان بمكة قبل أن يهاجر منها، قبل أن يخرج منها مع القوم. فلذلك قال لكن البائس سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لذلك قال اللهم امضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، إن كان أيضا قلنا للموصي له أن يوصي بذلك المال، لكن حذار أن هو أن يكون مقصده الإضرار في الوصية، مقصده الإضرار في الوصية. لذلك بواب هذه الترجمة باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون عن الأعمال، لكن ده كانوا بيسألوا عن أفضل صورة للأداء. يبقى كان همة الصحابة همة عالية، كانوا يسألون عن أفضل صورة للأداء. قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.